المبتدئة والمبتدئة والمعتزلة وغيرهم من الفرق الضالة، هذولا ما هم من أهل السنة، ما يعتبروا من أهل السنة والجماعة. ليش؟ لأنهم ما فيهم الماتريدية من أهل السنة والجماعة ولا لا؟ الأشاعرة، دعني القاديانية، هذه طائفة جديدة. الماتريدية والأشاعرة مضى عليهم 1000 سنة، والأحناف خاصة العاجب منهم كلهم ماتريدية، بس عندهم فساد في المنهج، يعني ما هم فاهمين المنهج. يا شيخ الله يهديك، خلنا نحن ما عم نحكي عندهم فساد ولا لا، أيه. عم نحكي إيش معنى الماتريدية، شو معنى حنفي؟ ماتريدية في العقيدة. شو معنى حنفي؟ ينتسب إلى أبي حنيفة. طيب، مذهب أبي حنيفة في صواب أو خطأ هذا بحث ثاني، لكن حنفي شو معنى؟ ينتسب إلى أبي حنيفة. ما تريد شو معنى؟ ينتسب إلى أبي منصور ما تريد. أشعري إيش معنى؟ ينتسب إلى أبي الحسن الأشعري. هل في هذه انحرافات ولا ما في؟ هذا موضوع ثاني. إجمالا، هل مذهب الماتريدي أو الأشعري يوافق المذهب السلفي أم لا؟ لا يوافق. قلت لك آنفا، هؤلاء يقولون مذهب السلف أسلم، مذهب الخلف أعلم وأحكم. هذا مخالف لقول الرسول عليه الصلاة والسلام. يا أخي ما بيننا التفاصيل، بارك الله فيك. فأنت لما بتقول أنا من أهل السنة، مين دون أهل السنة؟ في عرف الناس من هم أهل السنة؟ أين الماتريدية والأشاعرة؟ لكن أنت هلا بتدخل معنى سليم في كلمة أهل السنة والجماعة، لكن هذا المعنى موجود في مخك أنت، مش موجود في مخ العالم الإسلامي. لعلك فهمت علي؟ نعم. إياه.